أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم ابطل كل سحر عن طريق الحشرات عملوه. اللهم ابطل كل سحر عن طريق الحشرات أدخلوه إلى البيوت. اللهم ابطل كل سحر عن طريق الحشرات أدخلوه إلى محلات البيع والشراء. اللهم ابطل سحر الذباب الأزرق الكبير الداخل من أجل التجسس في البيوت. اللهم ابطل سحر كثافة النمل الصغير في البيوت. اللهم ابطل سحر تمركز العنكبوت في أركان العليا للبيوت. اللهم ابطل سحر تناول الذباب في الوجبات. اللهم ابطل سحر تناول الذباب في الوجبات. اللهم ابطل سحر الحشرات المرسومة على الملابس. اللهم ابطل سحر الحشرات الموسمية. اللهم ابطل سحر الحشرات المنبعثة من دورات المياه. اللهم ابطل سحر الحشرات المحيطة بالبيوت. اللهم ابطل سحر الحشرات الطائرة المزعجة. اللهم ابطل سحر الحشرات الزاحفة. اللهم ابطل سحر كثافة النمل الصغير أثناء تواجد الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر كثافة النمل الصغير أثناء تواجد الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر كثافة القمل على الرؤوس. اللهم ابطل سحر تسلل العقرب إلى البيوت. اللهم ابطل سحر تسلل العقرب إلى البيوت. اللهم ابطل سحر الختم بالقرص في الأجسام عن طريق الحشرات. اللهم ابطل سحر الختم بالقرص في الأجسام عن طريق الحشرات. اللهم ابطل كل سحر أزعجوا به البيوت بالحشرات. اللهم ابطل كل سحر أمرضوا به عن طريق الحشرات. اللهم ابطل كل سحر أفسدوا به الطعام والشراب عن طريق الحشرات. اللهم ابطل كل سحر أرعبوا به الأطفال عن طريق رؤية الحشرات. اللهم ابطل كل سحر هزوا به النفوس عن طريق هجوم الحشرات. اللهم ابطل سحر تموقع الحشرات تحت آفات البيوت. اللهم ابطل سحر ترصد السلالة الزهرية المستهدفة عن طريق الحشرات. اللهم ابطل سحر رؤية طلوع الحشرات في المنام. اللهم ابطل سحر رؤية طلوع الحشرات في المنام. اللهم ابطل سحر الخوف من اقتراب الحشرات إلى البيوت. اللهم ابطل سحر الخوف من اقتراب الحشرات إلى البيوت. اللهم ابطل سحر دخول الحشرات المملوءة بسحارة العفاريت بعد العصر إلى البيوت. اللهم ابطل سحر دخول الحشرات المملوءة بسحارة العفاريت بعد العصر إلى البيوت. اللهم ابطل سحر الذباب الأسود المحمول بالأسحار الممرضة. اللهم ابطل سحر الذباب الأسود المحمول بالأسحار الممرضة. اللهم ابطل سحر صوت الحشرات المزعج قرب البيوت. اللهم ابطل سحر فساد السلع يستهدفون عن طريق الحشرات. اللهم ابطل سحر فساد السلع يستهدفون عن طريق الحشرات. اللهم ابطل سحر تغير المزاج وسد شهية الأكل أثناء سقوط الحشرات في الطعام. اللهم ابطل سحر تغير المزاج وسد شهية الأكل أثناء سقوط الحشرات في الطعام. اللهم ابطل سحر القتل عن طريق تسلل الحشرات إلى الدماغ عن طريق الأنوف. اللهم ابطل سحر القتل عن طريق تسلل الحشرات إلى الدماغ عن طريق الأنوف. اللهم ابطل سحر الجنون يدبرونه عن طريق رؤية الحشرات بشكل متكرر. اللهم ابطل سحر الحشرات النازلة على الجروح. اللهم ابطل سحر الحشرات النازلة على الجروح. اللهم ابطل سحر الحشرات التي تسبب الاكتئاب عند رؤيتها. اللهم ابطل سحر الحشرات الخبيثة. اللهم ابطل سحر الحشرات المرسلة إلى المطابخ. اللهم ابطل سحر الحشرات المسيطرة على مصادر رزق السلالة الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الحشرات المسيطرة على مصادر رزق السلالة الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر النمل الأحمر الذي يحل في مكان إلا به الكنوز والدفائن. اللهم ابطل سحر النمل الأحمر الذي لا يحل في مكان إلا وبه الكنوز والدفائن. اللهم ابطل سحر النمل الأحمر الذي له علاقة بكنوز ودفائن الذهب الأحمر. اللهم ابطل سحر النمل الأحمر الذي له علاقة بكنوز ودفائن الذهب الأحمر. اللهم ابطل سحر النمل الأحمر الحاكم على بقية أنواع النمل. اللهم ابطل سحر النمل الأحمر الحاكم على بقية أنواع النمل والحشرات. اللهم ابطل سحر التخيل يسمعونه بمرور الحشرات. اللهم ابطل سحر التخيل يسمعونه بمرور الحشرات. اللهم ابطل سحر وسوسة الحشرات أنها مختفية في البيوت. اللهم ابطل سحر وسوسة الحشرات أنها مختفية في البيوت. اللهم ابطل سحر التنميل للأجسام يعملون بحركات الحشرات. اللهم ابطل سحر التنميل للأجسام يعملونه بحركات الحشرات. اللهم ابطل سحر الإزعاج بالحشرات أثناء الصلاة. اللهم ابطل سحر الإزعاج بالحشرات أثناء الصلاة. اللهم ابطل سحر تجمع الحشرات مع نوافذ البيوت. اللهم ابطل سحر تجمع الحشرات مع نوافذ البيوت. اللهم ابطل سحر دخول الحشرات الغريبة إلى البيوت. اللهم ابطل سحر دخول الحشرات الغريبة إلى البيوت. اللهم ابطل سحر الضرر يقع عند دخول الحشرات إلى السيارة أثناء السياقة. اللهم ابطل كل سحر استهدفوا به الأطفال عن طريق الحشرات. اللهم ابطل كل سحر استهدفوا به الأطفال عن طريق الحشرات. اللهم ابطل كل سحر حملوا به النجاسات عن طريق الحشرات. اللهم ابطل كل سحر هددوا به البيوت عن طريق الإمراض بالحشرات. اللهم ابطل كل سحر ساس الجدران عن طريق الحشرات. اللهم ابطل كل سحر ساس الجدران عن طريق الحشرات. اللهم ابطل كل سحر نتن عن طريق الحشرات. اللهم ابطل كل سحر نفخ العيون عن طريق الحشرات. اللهم ابطل كل سحر نفخ العيون عن طريق الحشرات. اللهم ابطل سحر امتصاص الزئبق الأحمر من السلالة الذرية المستهدفة عن طريق الحشرات. اللهم اقتل سحر امتصاص الزئبق الأحمر الموجود في السلالة السورية المستهدفة عن طريق الحشرات. اللهم اقتل سحر نزول العنكبوت إلى الأطعمة والأشربة. اللهم اقتل سحر نزول العنكبوت إلى الأطعمة والأشربة. اللهم اقتل سحر كثرة الوساوس بأن البيت مملوء بالحشرات. اللهم اقتل سحر كثرة الوساوس بأن البيت مملوء بالحشرات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يخدم سحر الحشرات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مصاص للزئبق الأحمر عن طريق الحشرات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يقوم بانتشار سحر الحشرات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مرعب بسحر الحشرات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مهدد بسحر الحشرات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يجيء ويذهب بسحر الحشرات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ينشط بسحر الحشرات الصيفية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ينشط بسحر الحشرات الصيفية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر موسمي بسحر الحشرات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر متلبس بسحر الحشرات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ينظم سحر الحشرات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ممرض بسحر الحشرات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر موسوس بسحر الحشرات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر دخل البيوت عن طريق سحر الحشرات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ساس الجدران عن طريق سحر الحشرات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر جن العقول بسحر الحشرات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يظهر ويختفي بسحر الحشرات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر حارس على الكنز والدفين بسحر حشرات النمل الأحمر. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر حارس على الكنز والدفين بسحر حشرات النمل الأحمر. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يضبط الكنوز والدفائن عن طريق السلالة الذرية المستهدفة بسحر حشرات النمل الأحمر. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قائد في البيوت بسحر الحشرات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر متسلق بالجدران بسحر الحشرات. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر متعلق بالأركان العليا من أجل محاربة الجن المسلم المتموقع في الأركان العليا للسلالة الذرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر متعلق بالأركان العليا للسلالة الذرية المستهدفة من أجل محاربة الجن المسلم اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، منتقم بسحر الحشرات. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يظهر حشرات القمل على الرؤوس. اللهم دمر كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يظهر حشرات القمل على الرؤوس. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، مزعج في البيوت بسحر حشرات النمل الصغير. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، مزعج في البيوت بسحر حشرات النمل الصغير. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، معروف أنه يدخل بيوت السلالة الذرية المستهدفة عن طريق النمل الصغير. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، مهيج في البيوت بتسلل سحر الحشرات. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، ملأ كل أركان البيوت بالحشرات. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، أخرج من دورات المياه سحر الحشرات. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، متجسس بسحر الحشرات. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يأتي في المواسم الدينية بسحر الحشرات. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، أشعل الفتن في البيوت بسحر الحشرات.